الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، فإن العبد إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه كان أهلا لأن يسمع ويطيع لنداءات الرحمن: يا أيها الذين آمنوا. إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه كان سهلا عليه ويسيرا جدا أن يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله. وعندما يسمع يا أيها الذين آمنوا ينشرح لها صدره ويتسع لها وينفتح لها قلبه ويتعامل معها كأنها إكسير حياة. عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا ينشرح لها صدره ويتسع لها، هذا إن خالطت بشاشة الإيمان قلبه، فيكون أهلا لأن يسمع ويجيب لنداءات الرحمن: يا أيها الذين آمنوا، ويكون عليه من السهل واليسير أن يمتثل أوامر الله وأن يمتثل أوامر رسول الله. كان عليه أيسر ما يكون أن يؤدي ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، كان عليه أيسر ما يكون. إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه فيكون عليه أيسر ما يكون أن يؤدي ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، يترك ما حرم الله. وعندما يسمع يا أيها الذين آمنوا ينشرح لها صدره ويتسع لها وينفتح لها قلبه ويتعامل مع هذا النداء كأنه إكسير حياة من دون يا أيها الذين آمنوا ميت. هذه النداءات 89 في القرآن الكريم، من منا جعلها حياته؟ بل من منا جعلها أغلى وأهم من حياته؟ من منا أخذها كلها بتمامها وكمالها؟ من منا أخذها كلها بكمالها وتمامها عملاً بقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، خذوا الإسلام كله. فمن منا أخذ هذه النداءات أخذها كلها بكمالها وتمامها عملاً بأمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن منا أخذ بجميع عرى الإسلام، من منا أخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه وأحكامه وعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا، كم نداء منها أخذنا وكم نداء منها تركنا. نوح عليه السلام نادى في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة، وقضى 950 سنة ينادي في قومه فاختاروا الغرض. نادى في الحيوانات مرة واحدة فركبت السفينة، وقضى 950 سنة ينادي في قومه فاختاروا الغرض. إذن غريزة سليمة خير من عقل مريض وقلب منكوس. غريزة سليمة خير وأفضل من عقل مريض وقلب منكوس موكوس. ونحن أيها الأخوة، كم نادى العلماء، كم نادى الدعاء، كم نادى الوعاظ، كم صاحوا، كم صرخوا، يا أيها الذين آمنوا، قليل جدا جدا، قليل وقليل جدا جدا كان شعارهم سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة، الامتثال للأوامر والتنفيذ والتطبيق قليل جدا، لكن أكثر المسلمين شعارهم سمعنا واستمتعنا. الله يا عم الشيخ، الله يرضى عنك، الله يفتح عليك، بارك الله فيك، زادك الله من فضله، أمتعتنا والله، اتأثرنا بهذا الخطاب. طب النتيجة، العمل بهذه الكلمات، العمل بهذه النداءات، تطبيق هذا الأثر. لا، المهم ان احنا اعجبنا بالكلمات، هذا كل شيء، سمعنا واستمتعنا. هذا شعار كثير من المسلمين في هذه الأيام، واكثر من هؤلاء، يعني أقول كثير من المسلمين شعارهم سمعنا واستمتعنا، أكثر منهم شعارهم الآن سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم، وكل واحد له عجل، وأشربوا في قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، وأشربوا في قلوبهم الدينار والدرهم والخميصة، وأشربوا في قلوبهم ما تهوى أنفسهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لقد دمر الفكر الإرجائي الأمة، فكر الإرجاء دمر الأمة، يوم أن أوهموا الناس أن الإيمان مجرد كلمات، مجرد شعائر، مجرد طقوس، مجرد مظاهر. يوم أن أوهموا الناس أن الإيمان لا تضر معه المعصية، يكفي أن تقول أنا مؤمن وتترك ما تترك من الواجبات وتفعل ما تفعل من المحظورات، وربك غفور رحيم، وربك واسع المغفرة، ورحمة الله واسعة. هذا إرجاء دمر الأمة، جعل الناس ينسلخون من دينهم، جعل الناس يتركون الدين كله بحجة أن الله غفور رحيم وأن رحمته واسعة وأنه واسع المغفرة. يقول لهم الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان مش كلام، الإيمان تصدق بالقلب، تصدق بالقلب ما وقر في القلب، وترجم هذا التصديق إلى أعمال، الأعمال الصالحة. ويقول إن ناسا غرتهم أماني المغفرة اغتروا لأن الله غفور رحيم. هذا حق، هو غفور رحيم واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء، لكن الناس اغتروا بهذا، غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. هيعملوا صالحات ليه؟ ما ربنا غفور رحيم. هيعملوا الصالحات ليه؟ ربنا رحمته واسعة. فهذا الغرور أخرجهم من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن وكذبوا والله. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالاعتقاد الصحيح أيها الأخوة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، قول باللسان وليس قول فقط، إنما تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، كمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. هذا هو الاعتقاد الصحيح. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما الذين يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فذاك النفاق عياذا بالله تعالى. يقولون آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فذاق النفاق، وإن صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون. المنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون معه، ومع ذلك لعنهم الله وجعلهم من أهل النار وأقسم أنهم كاذبون، مع أنهم قالوا الحق وقالوا الصدق. المنافقون قالوا بألسنتهم الحق وقالوا الصدق، قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا صدق وحق، لكن الله عز وجل كذبهم، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأقسم على كذبهم ولعنهم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قالوا الحق وقالوا الصدق والتزموا ببعض الشعائر أيها الأخوة، كانوا يصلون ويصومون، لكنهم كذبت قلوبهم، ما وافقت ألسنتهم قلوبهم. ألسنتهم تقول شيء وقلوبهم تعتقد ضده، ألسنتهم مع المؤمنين وقلوبهم مع الكافرين عياذا بالله تعالى. فالذين يتصورون أن الإيمان التزام ببعض الأقوال، التزام ببعض الأوراد، التزام ببعض الشعائر، مخطئون. وهذا الذي يلتزم ببعض مقتضيات الإيمان، يلتزم بما يهوى من مقتضيات الإيمان ويترك ما لا يهوى، هذا لا يسمى مؤمنا. الذي يلتزم بما يهوى من مقتضيات الإيمان ويترك ما لا يهوى هذا لا يسمى مؤمنا، هذا يسمى متبع لهواه، يحكم هواه في الشرع، فما وافق هواه أخذه وما خالف هواه تركه. هذه مصيبة، هذه جريمة، هذا لا يسمى مؤمنا أبدا. وهذا الذي يلتزم ببعض مقتضيات الإيمان ثم يقع فيما يناقضها، يعني يلتزم ببعض مقتضيات الإيمان ثم يفعل ما يناقض هذا الذي التزم به في نفس الوقت، هل هذا يسمى مؤمنا؟ أبدا لا يسمى مؤمنا. والذي يقع في المعاصي أيها الإخوة عنده نقص في الإيمان، اتفقنا أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة، فالذي يعصي الله عز وجل إنما يعصي الله لنقص في الإيمان، إنما وقع في المعصية لضعف الإيمان في قلبه. الإيمان أيها الإخوة قيد الفتك. يعني إيه قيد الفتك؟ يعني الإيمان قفل على المعاصي، قفل على الشرور، قفل على المفاسد. الإيمان قفل، باب حاجز منيع على الكبائر وعلى الصغائر وعلى كل الشرور وعلى كل المفاسد. فالإيمان يحجز المؤمن من كل هذا، قيد الفتك، قفل، قيد، وكاء على كل ما يضر. فإذا ذهب الإيمان، ذهب هذا القفل، ووقع العبد في كل الشرور وفي كل المفاسد، فعلى كل ما لا يحمد عقباه، لا يوجد هنا إيمان يحجزه ويمنعه ويرده. فإذا انكسر القفل وقع العبد في كل شيء. هذا معنى الإيمان قيد الفتك. ذهب الإيمان انكسر القفل، ضعف الإيمان ضعف القيد، يوشك أن يحل، يعني لا يقع في المعصية إلا عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان، كل بحسبه. فلا يعصي الله أحد أبدا وهو مؤمن، خلي بالك، يقع في المعصية وهو مؤمن هذا مستحيل. الإيمان يفارق العبد حال معصية. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقس على ذلك كل المعاصي لا يقع فيها العبد وهو مؤمن، مستحيل ينزع منه الإيمان. لو بقي معه إيمان ما فعل، والله ما فعل. كيف ينزع عنه الإيمان حال المعصية؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما ينزع الإنسان القميص من رأسه. شفت اللي بيطلع من هدومه؟ ربنا بيطلع منه الإيمان هكذا. من زنى وشرب الخمر نزع الله، نزع منه الإيمان كما ينزع الإنسان القميص من رأسه. فكثرة المعاصي، كثرة المعاصي هذا لقلة الإيمان ولضعف الإيمان. أيها الأخوة، لا يكفي أبدا أن يقول العبد أنا مؤمن ويفعل ما يشاء بعد ذلك، لا يكفي أبدا، فلا بد مع هذا القول تصديق بالقلب وعمل الصالحات. هذه النداءات 89 أغلبها كلها إلا قليل مصحوبة به آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات مش آمنوا فقط. يا رسول الله، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هات لي النهاية وهات لي الخلاصة يا رسول الله، ما احتاجش، لا أحتاج إلى أحد بعدك في هذه المسألة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل آمنت بالله وخلاص وفقط، قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة أيها الأخوة تكون على الصراط المستقيم. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالاستقامة لا تكون إلا على صراط الله. إن الذين قالوا ربنا الله، أم قالوا ربنا الله ثم ناموا، تواكلوا، اتكلوا على الرحمة والمغفرة، قالوا ربنا الله ثم فعلوا ما يشاءون بعد ذلك، كلا والله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا. يفسر الإمام ابن القيم هذه الاستقامة يقول استقاموا على الأمر والنهي استقامة الرأس على الجسد. مش سهلة الاستقامة دي، الاستقامة دي تحتاج إلى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، استقاموا على الأمر والنهي. لا تفعل سمعا وطاعة، افعل سمعا وطاعة، لا نقاش لا جدال لا تراجع لا تردد لا تثاقل لا تباطؤ، إنما مسارعة في تنفيذ أوامر الله، في امتثال أوامر الله عز وجل. فيقول استقاموا على الأمر والنهي استقامة الرأس على الجسد. كيف هي استقامة الرأس على الجسد؟ استقاموا على أوامر الله وعلى نواهي الله كاستقامة الرأس على الجسد. أيها الأخ الكريم، فعندما تسمع يا أيها الذين آمنوا ليكن همك الأول وهمك الأكبر همك الأعظم وشغلك الشاغل أن تكون من أهلها. دي أول شيء. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا همك الأكبر في هذه الحياة أن تكون من أهلها، أن تكون ضمن المخاطبين، ضمن المنادين بهذه، الذين ناداهم الرحمن بهذا النداء العظيم. وقلت لك أن هذا من أعظم نداءات القرآن الكريم. فليكن شغلك الشاغل في حياتك أن تكون من أهلها، من أهلي يا أيها الذين آمنوا، وتعتبر نفسك أولى الخلق بها وأحق الناس بها. لابد يجب عليك أن تعتبر نفسك أولى الخلق بيا أيها الذين آمنوا وأحق الناس بيا أيها الذين آمنوا. وليكن همك الأول وشغلك الشاغل سرعة الاستجابة لله ولرسوله. إذا دعاك لما يحييك أن تكون أسرع الخلق وأسبق الناس وقبلهم وأولهم استجابة وامتثالا وتطبيقا وتحقيقا وعملا وسمعا وطاعة، عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وليكن همك أيها الأخ الكريم تحقيق هذا الإيمان، تحقيق الإيمان وتقريره وتثبيته وتكميله وزيادته والاستمرار عليه. يكون همك تحقيق الإيمان وتقريره وتثبيته وتكميله وزيادته والاستمرار عليه عملا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا كملوا إيمانكم استمروا على إيمانكم، زيدوا في إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، استمروا على الإيمان، كملوا هذا الإيمان، زيدوا هذا الإيمان. فإنك إن كنت من أهل هذه الآية كنت من أكمل الخلق إيمانا. إذا كنت من أهل يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، كنت من أكمل الخلق إيمانا، لأن هذه الآية تدل على أن المؤمنين استجمعوا كل الإيمان. هذه الآية بالذات، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. المؤمنين استجمعوا كل الإيمان لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل الرسل قبله. آمنوا بمحمد صلوا عليه وسلم تسليما وبكل الرسل قبله، وآمنوا بالقرآن وبكل الكتب قبله، لذلك استجمعوا كل الإيمان. فالذي يكون من أهل هذه الآية يكون من أكمل الخلق إيمان. فليكن همك أن تزدد إيمانا مع إيمانك، وثباتا مع ثباتك، ويقينا مع يقينك، وثقة مع ثقتك، وصدقا مع صدقك، وإخلاصا مع إخلاصك. وليكن همك أن تموت وأنت على ذلك، أن تموت وأنت على ذلك، تزدد إيمانا مع إيمانك، وثقة مع ثقتك، ويقينا مع يقينك، وصدقا مع صدقك، وإخلاصا مع إخلاصك. يكن همك أن تموت وأنت كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتذيقه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالعايز يفوز أيها الأخوة تدركه منيته، تدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الأخ الكريم، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، فليكن همك تحقيق هذا الإيمان الذي يجعلك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين ليس للشيطان عليهم سبيل ولا سلطان. تحقيق الإيمان الذي يعصمك ويصونك ويحفظك من نزغات وهمزات ومكائد ومصائد شياطين الإنس والجن. تحقيق الإيمان الذي يصونك ويحفظك ويعصمك من همزات ونزغات ونفخات ومصائد ومكائد شياطين الإنس والجن. ليكن همك تحقيق الإيمان الذي يجعلك أثبت من الجبال عند زلزلة الفتن. لا بد أن تحقق هذا الإيمان الذي يجعلك أثبت من الجبل عند زلزلة الفتن، عند عواصف الشبهات، عند أعاصير الشهوات. تثبت فتخرج من الفتنة، وتخرج من الشهوة، وتخرج من الشبهة بتثبيت الله، بعفو الله، برحمة الله، برضا الله. تخرج من ذلك كله بأجر موفور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. تخرج الأقوى الأكمل إيمانا والأتقى لله عز وجل. تخرج من المحن وتخرج من المصائب وتخرج من الفتن الأقوى إيمانا والأتقى لله عز وجل، والأعظم أجرا، والأعظم أجرا، والأقرب من الله عز وجل. تحقق هذا الإيمان الذي يجعلك كذلك. عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا، يكن همك تحقيق الإيمان الذي يجعلك مع المؤمنين، الذي يجعلك مع المؤمنين، في جملة المؤمنين، في صف المؤمنين، في الجهة التي فيها المؤمنون. جسدا واحدا ويدا واحدة وصفا واحدا مجتمعين على كلمة سواء نابذين للفرقة والخلاف والنزاع والشقاق والحزبية والطائفية والعصبية الجاهلية، ليكن همك تحقيق الإيمان الذي يجعلك متواضعا لإخوانك المؤمنين خافضا جناحك لهم، فلا تترفع على أحد ولا تتعالى ولا تفتخر، وتقبل الحق ممن جاءك به. هذا الحق، التواضع الحقيقي، قبول الحق. التواضع الحقيقي أن تقبل الحق، وتقبل الحق ممن جاءك به وإن كان دونك في كل شيء، إن كان أقل منك في كل شيء تقبل هذا الحق لأنه حق. وشعارك الحق أحق أن يتبع. هذا التواضع العظيم، هذا التواضع الكامل. أهم ما في التواضع أن تقبل الحق. فإذا جاءك بالحق من هو دونك، من هو أقل منك في السن، في المال، في المنصب، في الجسم، أقل منك في أي شيء، فلا يمنعك الكبر أن ترد هذا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واستحقار الناس. فتحقق الإيمان الذي يجعلك متواضع لإخوانك وخافضا جناح، أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا تحقق الإيمان، يكن همك أن تحقق الإيمان الذي يجعلك في الخلوة تخاف الله وتخشاه بالغيب، وانت لوحدك وعندك إيمان يجعلك تخاف الله عز وجل وتخشاه بالغيب وتراقبه وتستحي منه حق الحياء، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. هذا هو المؤمن في الخلوة، عندما يخلو بنفسه ويغلق عليه بابه لا يجعل الله أهون الناظرين إليه، فلا يفعل إلا ما يرضيه، وهو وحده لا يراه أحد من الخلق، يراه الله، الله يسمعه، فلا يفعل إلا ما يرضيه عنه ويقربه منه. فتحقق هذا الإيمان. عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا تحقق الإيمان، يكن همك أن تحقق الإيمان الذي يجعلك تغض بصرك وتكف سمعك ولسانك، تغض بصرك وتكف سمعك ولسانك عن الكلمات وعن المناظر الخادشة للحياة، الخادشة للحياة، المدمرة للأخلاق، الهادمة للفضيلة، المحاربة للعفاف، الداعية إلى الرذيلة. فأنت وحدك تغض بصرك وتكف سمعك عن كل ما يغضب الله عز وجل، تحقق الإيمان الذي يجعلك كذلك، تغض بصرك وتكف سمعك ولسانك. عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا تحقق الإيمان الذي تفتح به البركات وتنزل به الرحمات. فما منع الناس أن تنزل عليهم الرحمات وتفتح لهم البركات إلا الإعراض عن الإيمان. يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا تحقق الإيمان الذي يجعلك في عون أخيك وفي حاجة أخيك، أخيك المنكوب، المكلوم، المكروب، المشرد، المطارد، المحارب، الجائع، الظمآن، الذي لا حول له ولا قوة، الذي لا ناصر له إلا الله، تواسيه، تتألم بآلامه وتحزن لأحزانه، تكن في عونه وتكن في حاجته وتكن في نصرته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تدافع عنه، تدفع عنه، ترد غيبته، تحمي بيضاته، تكف عليه ضيعته وتحوطه من ورائه، تحمي وتحافظ على دمه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أهله، حفاظك على نفسك وأهلك ومالك وروحك، تحقق الإيمان الذي يجعلك كذلك. والمرأة المسلمة يشملها هذا النداء، تشملها هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فعندما تسمع المرأة المسلمة يا أيها الذين آمنوا، ليكن همها تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان الذي يزينها، يزينها بالحياء، يزينها بالحياء والعفاف والطهر والحشمة والستر والحجاب، يزينها بالحجاب الذي فرضه الله عز وجل على المسلمات، الحجاب السابغ الساتر الفضفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف، فلا تلبس المجسم والمجسم ولا تلبس الرقيق، للحجاب الذي وصفه لها أهل الإرجاء، إنما الحجاب الذي أمر به الله عز وجل في كتابه: يدنين عليهن من جلابيبهن. فالمرأة عليها أن تحقق الإيمان الذي يجعلها أسرع المؤمنات استجابة لأوامر الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، فتحقق الإيمان الذي يلزمها بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا لضرورة، ولا تخرج إلا لضرورة، فإن خرجت يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ينزل الخمار على صدرها، من على رأسها إلى صدرها، إلى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فتحقق الإيمان الذي يجعلها أسرع وأسبق المؤمنات استجابة لأوامر الله عز وجل. هذا قرآن أيتها المسلمات، هذا قرآن يتلى في بيوتكم، أم هي خاوية على عروشها لا يتلى فيها القرآن؟ خراب، مأوى ومسكن الجن والشياطين. ماذا تفعلين عندما تسمعي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وليضربن عليهن بخمر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ماذا، ماذا تفعل المرأة المسلمة عندما تسمع هذا القرآن؟ هي آمة لله، فإن كانت مؤمنة سيكون شعارها السمع والطاعة وسرعة الاستجابة والامتثال لأوامر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فحين يتخبط الناس في أهوال الفتن، حين يتخبط الناس في أنواع الفتن، ويمسهم السوء، وتطرق أبوابهم المصائب، وحين يتسلل الزيغ والشك والريب والميل والانحراف إلى قلوب كثير من المسلمين ويرتدون على أدبارهم وعلى أعقابهم، ويسخر الكافرون والمنافقون من الذين آمنوا ويتخذون دينهم سخريا، فإن المؤمن يثبته مولاه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. المؤمن يثبته مولاه ويهديه بإيمانه إلى إصابة الحق. عند تخبط الفتن، عند تسلل اليأس والزيغ والميل إلى القلوب، الله عز وجل يثبت المؤمن بالقول الثابت ويهديه بإيمانه إلى إصابة الحق، يجعله على بصيرة من أمره. في كل ذلك يجعله على بصيرة من أمره، يهديه بإيمان إلى الحق، إلى الهدى، إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل المؤمنين، إلى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يهديه بإيمانه إلى إصابة الحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات، يهديهم ربهم بإيمانه، يهديهم ربهم بإيمانه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا، واجعلنا من الذين هديتهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تدافع عنهم، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين تدفع عنهم وتدافع عنهم. اللهم ادفع عنا بالإيمان، اللهم ادفع عنا بالإيمان، اللهم بالإيمان ارفع عنا البلاء وادفع عنا السوء، اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم رحمك بالمشردين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين نذر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.